ثم نتوب بعد ذلك، هل ضمننا هذه الحياة وهل ضمننا هذه الأعمار؟ بادروا بالتوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بادروا بالتوبة. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. بادروا بالتوبة. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. بادروا بالتوبة. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بادروا بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بادروا بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. بادروا بالإنابة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بادروا بالتوبة. بادروا بالإنابة قبل أن يخطفكم الموت. بادروا بالتوبة. بادروا بالإنابة قبل أن يخطفكم الموت. بادروا بالتوبة. بادروا بالإنابة قبل أن يخطفكم الموت ويخطفكم الأجل وتمضي الملائكة بوديعة الله من أرضه إلى السماء، فتكون في أعلى عليين أو في أسفل سافلين. إن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة لأمر خطير وعجيب وجليل جدا. فيا عباد الله، اسألوا الله الذي بيده النواصي، اسألوا الله الذي بيده القلوب وهي من دار الخزي والبوار. فقال المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: أنك مع الأشقياء والعياذ بالله، وأجوا الله ما يفضحك أمام الخلائق. الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء وصف لهم طعامها وشرابها وصف أغلالها ونكالها وصف حميمها وغساقها وصف أصفادها وسرابيلها قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين النار تحرق العاصين الذين عصوا الله أين لذة الغنى أين لذة الزنا أين لذة الخمور وتضييع أوامر الله يا من تلذذ بالعصيان اليوم تحرق بنار الرحمن يا من لم تستحي من نظر الله اليوم تعذب بنار الله يا من جعلت الله أهون الناظرين إليك اليوم يعذبك أحكم الحاكمين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين إلهنا إليك توجهنا ولبابك قرعنا ومن فضلك سألنا فارحم خضوعنا وارفع خشوعنا ولا تصرف يوم القيامة وجهك الكريم عنا يا ذا الجلال والإكرام رحمته وسعت كل شيء وإنا لا شيء فلتسعنا رحمتك يا رحمن يا رحيم ألا هل مشمر للجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اسمعوا يا عباد الله

طغت القلوب تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا فيا من مد في كسب الخطايا خطاه وما نالك أن تتوبا ألا فاقلع وتب واجهد فإن واقبل صادقا في العزم واقصد جنابا للمنيب له رحيبا وكن للصالحين أحر خله وقل في هذه الدنيا غريبا وكن عن كل فاحشة جبانا وقل في الخير مقداما نجيبا ولا حر زينة الدنيا ببغض تكن عبدا إلى المولى حبيبا فمن يحفر زخارفها يجدها مخالفة لطالبها حلوبا وغض عن المحارم منك طرفا طموحا يفتن الرجل الريبا فخائنة العيون كاستغراب إذا ما أهملت وتبت وثوبا ومن يغضل فضول الطرف عنها يجد في قلبه روحا طيبا ولا تطلق لسانك في كلامه يجر عليك أحقادا وحوبا ولا يبرح لسانك كل وقت بذكر الله ريانا رطيبا وصلي إلى الدجى أرخى سدوله ولا تغجر به وتكن هيوبا تجد ونسا إذا أودعت قبرا وفارقت المعاشر والنسيبا وصم ما تستطيع تجده ريا إذا ما قمت ظمآنا تغيبا وكن متصدقا سرا وجهرا ولا تبخل وقل سمحا وهوبا فجد ما قدمته يداك ظلا إذا ما عانت البشر الكروبا وكن حسن السجايا ذا حياء طليق الوجه لا شكسا رطوبا الشاعر إسماعيل بن القاسم ابن سويد الشهير بأبي العتاهية في قصيدته الموسومة باليأس من الدنيا قطعت منك حبائل الآمال وحططت عن ظهر المطير حالي ويئست أن أبقى لشيء نلت مما فيك يا دنيا وأن يبقى لي فوجدت بارد اليأس بين جوانحي وأرحت من حلي ومن ترحالي ولئن يئست لرب بارقة خلب برقت لذي طمع وبارقة آلي ما كان أشأم إذ رجاؤك قاتلي وبنات وعدك يعتلجن ببالي فالآن يا دنيا عرفتك فاهبي يدار كل تشتت وزوال والآن صار لي الزمان مؤدبا فغدا علي وراح بالأمثال والآن أبصرت السبيل إلى الهدى وتفرغت هممي عن الأشغال ولقد أقام لي المشيب نعاته يفضي إلي بمفرقين وقلالي ولقد رأيت الموت يبرق سيفه بيد المنية حيث كنت حيالي ولقد رأيت عرى الحياة تقرمات ولقد تصد الوارثون لمالي ولقد رأيت على الفناء أذلة فيما تنكر من تصرف حالي وإذا اعتبرت رأيت خاطب حوادثي يجرين بالأرزاق والأجالي وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يقاس بصالح الأعمال وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعال وإذا اتقى الله أمر وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي وعلى التقي إذا تراسخ في التقى تجان تاج سكينة وجلال والليل يذهب والنهار تعاورا بالخلق في الإدبار والإقبال وبحسب من تنعى إليه نفسه منه بأيام خلات وليالي اضرب بطرفك حيث شئت فأنت في عبر لهن تدارك وتوالي يبكي الجديد وأنت في تجديده وجميع ما جددت منه فبالي يا أيها البطر الذي هو في غد في قبره متفرق الأوصال يا أيها البطر الذي هو في غد في قبره متفرق الأوصال حذف المنى عنه المشمر في الهدى وأرى هناك طويلة الأبيان ولقلما تلقى أغرار نفسه من لاعب مرح بها مختال يا تاجر الغي المضر برشده حتى متى بالغي أنت ترعالي الحمد لله الحميد بمنه خسرت ولم تربح يد البطال لله يوم تقشعر جلوده وتشيب منه لوائب الأطفال يوم النوازل والزنازل والحوامل فيه إذ يقرفن بالأحمال الحمد لله الحميد بمنه خسرت ولم تربح يد البطال لله يوم تقشعر جلوده وتشيب منه دوائب الأطفال يوم النوازل والزنازل والحوامل فيه إذ يقذفن بالأحمال يوم التغاضن والتباين والتنازل والأمور عظيمة الأهوال يوم ينادى في كل مضلل بمقطعات النار والأغلال للمتقين هناك نزل كرامة علت الوجوه بنظرة وجمال زمر أضاءت للحساب وجوهها فلها بريق عندها وتلال وسوابق غرور محجلة جرات خص البطون خفيفة الأثقال من كل أشعث كان عمر ناحلا خلق الرداء مرقع السربال

يكفيها والله والله يا عباد مكررة ثلاثة عيامين بعد ثانية لو أن في صخرة صماء ململمة في البحر راسية للسنة وحية لو أن في صخرة صماء لملمة في البحر راسية من سن وحيها رزقا لعبد براه الله لم خلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها أو كان فوق طباق السبر مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح فطله فإن تكسو إلا سوف يكفيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودارنا لخراب القوم نبنيها لدار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قابل الموت يبنيها تجني الثمار ودا في دار مكرومة إلا من نسيها ولا التكبير يأتيها فيها نعيم مقيم دائما أبدا بلا انقطاع ولا مني دانيا الأذن والعين لم تسمع ولم تره ولم يدر بقلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامة إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها وهذه الدار لا تغرقت زهرتها فعن قريب ترى معجبك داويها فارفع بنفسك لا يخدعك لامعها من التقارب واحذر من دواهيها خداعة لم تدم يوما على أحد ولا استقرت على حال الليالي انظر وفكر فكم غرت ذوي سفه وكم اصابت في سعد الموت يهنيها اعتز قارون في دنياه من سفه وكان من خمرها يا قوم ذاتيها يبيت ليلته سهرانا منشغلا في امر امواله في الهم وفي النهار لقد كانت مصيبته تحس في قلبه حزا فيخفيها فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بنيا والناس كالحب والدنيا راحا نصبت للعالمين وكاف الموت يلهيها فلا اللطامة تنجي النفس من تلف ولا الفرار من الأحداث ينجيها وكل نفس لها دور يصبحها من المنية يوما أو يمسيها تلك المنازل في الآفاق قاوية أضحت صوابا وذاق الموت بنيا أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت سقيا أفنى القرون وأفنى كل ذي عمر كذلك الموت يفني كل ما فيها فالموت أحدق في الدنيا وزخرفها والناس في غفلة عن ترك ما فيها لو أنها عقلت ماذا يراد بها ما طاب عيش لها يا فغرست طول السطور ما دمت مقتدرا واعلم بانك بعد الموت لاقيا. اورد الشيخ عبد العزيز السلمان في كتابه موارد الظمآن هذه القصيدة الموسومة بأذكر الموت والعلا. ذنوبك يا مغفور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب. تباهي بجمع المال من غير حيله وتسعى حديثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجيك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعقب؟ أما تذكر القدر الوحيش ونحته به الاسم من بعد العمارة يخرب؟ أما تذكر اليوم الطويل وحوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك المنية تنشق. تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راح من ينجي ولا ثم مهرب. وغمضت العينان بعد خروجها وبسطت الرجلان والرأس يعصب. وقاموا سراعا في جهاتك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا. وغاسلك المحسون تبكي عيونه بدمع غزير واكفي يتصمم. وكل حبيب لكفه متحرق يحرك كفيه عليك ويندب. وقد نشر الأكفان من بعد طيها وقد بخروا ميشورهن وطيبوا. وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثاني طيهن وعصبوا. وفي حفرة نلقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض تبسم. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب؟ وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهم ثم غيهم؟ وهول وديدان وروع ورحشة وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خافي الله وارجي ثوابه فهادم لذات الفتى سوف يقرب. وقول إلهي أولني منك رحمة وعفوا فإن الله للذنب يذهب. ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي فجسمي ضعيف والرجا منك أقرب. فما لي إلا أنت يا خالق الغرى عليك اتكالي أنت للخلق مهرب. فما لي إلا أنت يا خالق الغرى عليك اتكالي أنت للخلق مهرب. وصل إلهي كلما ذر شارق سابق البربري لعمر بن عبد العزيز في قصيدته الموسومة بكن على حذر من الدنيا. بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر إن كنت تعلى وما تأتي وما تادع فكن على حاذر قد يفع الحاذر واصبر على القادر المقدر وارضى به وإن أتاك بما لا تشتهي القادر فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا وأعقاب يوم صفوه كادر واستخبر الناس عما أنت جاهله إذا عملت فقد يجل العمل قادر قد يراوي المرء يوما بعد حفواته وتحكم الجاهل الأيام والغير إن التقى خير زاد أنت حاميله والبر أفضل شيء ناله باشر من يطلب الجور لا يرفض بحاجاته وطالب العادل قد يهدى له غافر وفي الهدى عيبر تشفى القلوب بها كالغيث ينظر عن وسميه الشاجر وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ولا البصير كأعمى ما له باصر والرشد نافلة تهدي لصاحبها والغي يكره منه الورد والصادر قد يبق المرء أمر وهو يحيره والشيء يا نفس ينمى وهو يحتقر لا يشبع شيء حين تحريزه ولا يزال لها في غيره واقر ولا تزال وإن كانت لها ساعة لها إلى الشيء لم تغفر به ناظر والذكر فيه حياة للقلوب كما يحيي البلاد إذا ما متت المطر والعلم يجل العمى بصاحبه كما يجلي سواد ظلمة القمر لا ينفع الذكر قلب قاسيا أبدا وهل يلين لقول الواعظ الحاجر ما يلبث المرء أن يبل إذا اختار فات يوما على نفسه الرمحة والبكر والمرء يصعد ريعان الشباب به وكل مصيدة يومسة حادر بين ترى الغصن ندنا في أروماته ريان صراح طعما جوفه ناخر وكل بيت خراب بعد جداته ومن وراء الشباب الموت والكبر والموت جس لمن يمشي على قادم إلى الأمور التي تخشى وتنتظر كل يمر عليه ثم تجمعهم دار إليها يصير البدو والحاضر كم من جميع أشد الدهر شملاه وكل شمل جميع سوف ينتافر من كان في معقل للحرب أسلامه أو كان في قمر لم ينته قمر ورب أصياد سامي الطف معتصب بالتاج نيرانه للحرب تستعر يظل مفتارش الذيبج محتاجبا عليه تبنى قباب الملك والحجر قد غدرته المنايا ومستالب مجندل تارب الخدين منعافر فبعد آدم ترجون البقاء وهل تبقى فروع لأصل حين ينحاصر لكم بيوت بمستن السيول وهل يبقى على الماء بيت أسوماً

والفتاة في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم وتقبل لعطاياه والانتفاع بها فهو طاعة من الطاعات يجري عليها الله بالحسنى وقد يظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك فإن ترك المال وإظهار الخشونة سهلة على من أحب المدح بالزهد بل لا بد من الزهد في حموض النفس ولها النفس عن الهوى فالهوى لفظ يجمع جميع حموض النفس في الدنيا فينبغي أن يكون الزهد فيه على الصورة المثلى للزهد حيث اعتدال المنهج الإلهي القويم لا ازدواج ولا شطط كما في القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. مادة هذا الشريط تم تسجيلها في تسجيلات أحد الإسلامية ببريدة وحقوق نسل هذا الشريط محفوظة لديها وتسجيلات أحد الإسلامية تدعوكم لاقتناء النسخ الأصلية من مصداراتها وأخيرا لا يسعنا إلا أن نودعكم على هذا اللقاء بكم بإذن الله في إصدارات قادمة ولكم منا عبق الثناء والشكر.